السليم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصار عند صراط الحجاج، فخرج عليه ملحمة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرواحك كنت تريد السنة؟ قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخطب. فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. يوم عرفة، باب التهجير بالرواح يوم عرفة. المراد بالتهجير التبكير، المراد بالتهجير التبكير يعني بعد الزوال مباشرة، يعني من الزوال مباشرة. فعقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان التبكير في دخول عرفة، التبكير في دخول عرفة. والمراد بالتبكير يعني من الزوال، من الزوال. فقوله التهجير بالرواح يوم عرفة يعني من نمرة إلى عرفة، مراده من نمرة إلى عرفة، وليس مراده من منى إلى عرفة، لأنه من منى إلى عرفة يسير بعد الفجر ثم ينزل بنمرة ولا يدخل عرفة، ينزل بنمرة. فإذا زالت الشمس دخل عرفة، إذا زالت الشمس دخل عرفة. فقوله باب التهجير بالرواح يعني باب التبكير بدخول عرفة من نمرة مبكرا، مبكرا يعني في أول الزوال، في أول الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السنة، هذه هي السنة. لكن أحيانا قد تتعذر السنة، أحيانا قد لا يستطيع الإنسان، يعني في الزمن الحاضر قد لا يستطيع الإنسان أن ينزل في نمرة ثم بعد الزوال يدخل عرفة، أولا للزحام الشديد، ثم أيضا قد يجد الطرق مثلا مغلقة لأجل ترتيب السير ونحوه. فنقول هنا لا بأس ندخل عرفة، لا بأس ندخل عرفة من قبل الزوال. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه، يقول: عن سالم قال كتب عبد الملك، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر جده عمر بن الخطاب، وقال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. كتب عبد الملك، لأن عبد الملك في ذلك الوقت هو الخليفة، في ذلك الوقت هو الخليفة. لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير استتب الأمن لعبد الملك بن مروان، فصار هو الخليفة. والحجاج أمير العراق، والحجاج أمير العراق. فأمره عبد الملك، أمره على الناس في الحج، أمر الحجاج على الناس في الحج. فلما أمره كتب إليه عبد الملك، كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر، ألا تخالف ابن عمر. قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه، فجاء ابن عمر، والقائل هنا من هو؟ سالم، القائل سالم. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، صاح عند سرادق الحجاج يعني عند مكانه وعند بيته وعند محله الذي هو نازل فيه. فخرج وعليه ملحفة معصفرة، يعني خرج الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، والملحفة أشبه ما تكون بالبشت، مثل ما تقول البشت ونحن، معصفرة يعني عليها عصفر، والعصفر نوع من الطيب، نوع من الطيب، مع أنه هنا محرم. فيحتمل أنه يرى جواز الطيب، يحتمل أن الحجاج يرى جوازه، ويحتمل أنها ليست مطيبة، يحتمل أنها لونها معصفر وهي ليست ليست مطيبة، ليست مطيبة. قال: فخرج وعليه منحفة معصفرة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني ماذا تريد يا أبا عبد الرحمن؟ يقصد يعني عبد الله بن عمر. فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. يقول ابن عمر للحجاج: الرواح يعني دخول عرفة الآن، نروح إلى عرفة الآن إن كنت تريد السنة، يعني بعد الزوال مباشرة مع الزوال. قال: هذه الساعة؟ يعني هل السنة هذه الساعة؟ يقول له الحجاج: قال نعم. قال نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. يقوله الحجاج، يقول ابن عمر: أنظرني يعني انتظرني، انتظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، يعني حتى أغتسل، حتى أغتسل. وهنا هل الغسل في هذا المكان سنة؟ هل هو هنا سنة؟ بعض العلماء يرى أنه سنة، بعض أهل العلم يرى أنه سنة. والصحيح أنه لم يرد به شيء هنا، والصحيح أنه لم يرد به شيء هنا. فيحتمل، يحتمل أن ابن عمر لم ينكر عليه في هذا في الغسل، يحتمل أن ابن عمر لم ينكر عليه هنا. ويحتمل أيضا أن ابن عمر يظن أنه لن يأخذ بقوله، لو قال له لا تغتسل قد يظن أنه لن يأخذ بقوله. فالمهم أن ابن عمر لم ينكر عليه أنه اغتسل لدخول عرفة، هذه حادثة عين، حادثة قضية عين. قد يظن ابن عمر أن الحجاج يرى أنها سنة، أو أن ابن عمر لم ينكر عليه. المهم أن الحجاج هنا اغتسل، فقال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، انتظره انتظره. وهذه هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه، أن العالم ينتظر الأمير، لأن في عدم انتظاره الأمير يحصل فتنة، يحصل فتنة، ولا يتيسر للناس أمورهم، أمورهم في الحج. وهذا من فقهه رضي الله عنه. وإلا معلوم ابن عمر من الصحابة الكرام وأحد العبادلة، وهو خير من الحجاج بلا شك، ومع هذا ينتظره لأجل المصلحة، ولأنه هو ولي الأمر، هو ولي الأمر في تلك اللحظة، فهو أمير الحجاج. فنزل حتى قال فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي. لما خرج الحجاج يقول سالم: فسار بيني وبين أبي، يعني في الطريق الحجاج بين سالم وبين أبيه، وأبوه عبد الله بن عمر. فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. والقائل هنا سالم، القائل هنا سالم، يقول الحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، يعني اجعل الخطبة قصيرة، وعجل الوقوف، وعجل الوقوف، ليتفرغ الناس للدعاء، ليتفرغ الناس للدعاء في عرفة. وهنا فيه جواز، فيه جواز الفتوى من المفضول مع وجود الفاضل، هنا فيه جواز الفتوى من المفضول مع وجود الفاضل، مع وجود الفاضل. فالفاضل ابن عمر وابنه أفتى، ابنه قال الحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، مع أن أبوه أيضا. والأدب، الأدب من حيث الجملة، الأدب ألا يتكلم المفضول مع وجود الفاضل، من الأدب ألا يتكلم الأصاغر مع وجود الأكابر. لكن قد يحصل أحيانا ما يقتضي هذا، يعني يعلم أنه يحب ذلك، ويعلم أنه لن ينكر عليه. فالمهم أنه قد يوجد من الأمور ما يكون سببا لذلك، ما يكون سببا لذلك. لكن الأصل أن الصغير لا يتكلم مع وجود الكبير، أعني في العلم، أعني في العلم وليس في السن. أما في السن فقد يوجد من يبلغ 70 سنة وهو لا يعرف شيء من الدين، ويوجد من يبلغ 20 سنة أو أقل وهو فقيه، فإنه يسأله ويفتيه. لكن الكلام في العلم والفتوى لا يتكلم الأصاغر مع وجود الأكابر. وهنا تكلم لأنه لا بأس، أحيانا لا بأس. قال: فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، يعني جعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، كأنه لا يريد الكلام من سالم، كأنه لا يريد الكلام من سالم. فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. لما رأى الحجاج ينظر إليه كأنه يقول: هل هو صادق أو هل هذا الكلام صحيح؟ فأشار عبد الله رضي الله عنه قال: صدق. قال: صدق، يعني أن هذه السنة، يعني أن هذه هي السنة. وفيه أيضا، فيه أيضا يؤخذ رجوع الخلفاء إلى العلماء في العلم. فالحجاج أمير هنا، أمير، ومع هذا يرجع إلى أهل العلم، هذا يرجع إلى أهل العلم. فرجوع الأمراء الحكام والسلاطين إلى العلماء هذه سنة متبعة وطريقة محمودة من السلف إلى زمننا، إلى زمننا، وهي الأصل، هي الأصل إلى أن يرث الله أرضه ومن عليها. فإذا لم يرجع الحكام للعلماء لم تستقم الأمور ولا يمكن أن تصلح الأحوال. فإن في صلاح الدول وفي صلاح البلاد أن يجتمع سلطان الحكم وسلطان الشرع، فبذلك تصلح الأحوال. نعم. باب الوقوف على الدابة العرب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبة وهو واقف على بعيره فشرب. قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف على الدابة بعرفة. ولم يجزم بالترجمة، لم يجزم بالترجمة، يعني هل الأفضل، هل الأفضل أن يقف بعرفة راكبا أو ماشيا، هل الأفضل أن يقف بعرفة راكبا أو راجلا أو راجلا. القول الأول أن الأفضل أن يقف راكبا، القول الأول أن الأفضل أن يقف راكبا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الأفضل أن يقف على الأرض، أن الأفضل أن يقف على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا للحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا للحاجة ليراه الناس، ليراه الناس. والقول الثالث التفصيل، قول الثالث التفصيل، أن الإنسان يفعل الأخشع لقلبه، الإنسان يفعل الأخشع لقلبه. فإن كان الأخشع لقلبه أن يقف على الأرض يقف على الأرض، وإن كان الأخشع لقلبه أن يقف على الدابة يقف على الدابة. فأحيانا تكون الأرض زحام ولا يستطيع أن يخشع ولا يدعو من الحركة ومن الناس، فإذا جلس على ظهر الدابة هذا أخشع له وأبعد عن الناس، فيفعل الأخشع لقلبه، الأخشع لقلبه. والدابة الآن ما هي؟ ها، السيارة، دبران السيارة. طيب كيف يقف عليها؟ ها، يقف سواء في الغمارة أو فوق، أو فوق السقف إذا لم يكن هناك خطر من السقوط ونحوه، ويكون متجها للقبلة، أن يعني يجعل السيارة وجهها مثلا إلى القبلة، وإن تعذر ذلك استداره إلى القبلة، استداره القبلة. المهم من يفعل الأخشع لقلبه سواء على الدابة أو على الأرض. ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بالصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، فشرب. والشاهد من الحديث هنا، شاهد من الحديث وهو واقف على بعيره. البخاري هنا أورد الحديث لا لأجل الفطر الواقف بعرفة، لا، أورده لأجل الشاهد من الترجمة وهو كونه على الدابة، كونه صلى الله عليه وسلم على البعير. لكن يؤخذ من هذا أيضا أنه لا يصام يوم عرفة للحاج، أن الحاج لا يصوم يوم عرفة. لكن هل هو مكروه أو غير مكروه؟ من العلماء من قال أنه مكروه، ومنهم من قال ليس مكروه، والأقرب أنه مكروه، الأقرب أنه يكره للحاج أن يصوم في عرفة، أن يصوم في عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للدعاء. أما حديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة فهو ضعيف. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليل: حدثني عقيم عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بكم الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في موقف يوم عرفة؟ وقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. وقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. في هذه الترجمة: مشروعية الجمع بين الصلاتين في عرفة. مشروعية الجمع بين الصلاتين بعرفة، صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة يجمعون في عرفة، يجمعون في عرفة. ولو كان الحاج ها من الأحياء التي قريبة من عرفة، لو كان الحاج من الأحياء القريبة في عرفة، يعني مثل ما نقول ها العوالي ولا لا، من قريب إلى عرفة، لو كان من حي العوالي ما بينه وبين عرفة إلا كيلو وأقل أو كيلو وين، لكن ما دام أنه حاج يجمع بعرفة، ما دام أنه حاج يجمع بعرفة الظهر والعصر. قال: باب الجمع بين الصلتين بعرفة، بين الصلتين بعرفة. والجمع هنا سواء كان مسافر أو غير مسافر، يعني مثلا الذي حجه من العوالي هذا غير مسافر طبعا، لكنهم يجمعون حتى لو كان غير مسافر، جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وهذا الأثر المعلق الذي ذكره البخاري: ابن عمر إذا فاتته الصلاة، يعني يوم عرفة إذا لم يصلي مع الإمام، جمع بين الظهر والعصر. وهذا فيه استدلال وفيه دلالة أيضا على أن الجمع حتى للمنفرد، أن الجمع بعرفة للمنفرد ولغير المنفرد، فمن صلى مع الإمام فإنه يجمع، ومن صلى بعرفة منفردا، من صلى بعرفة منفردا فإنه يجمع، فإنه يجمع لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للوقوف بعرفة والدعاء في هذا اليوم. ثم ذكر حديث ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنه، عام نزل بابن الزبير، يعني عام نزل به وقتله، وهذا عام 73 من الهجرة، هذا عام 73 من الهجرة، قتل الحجاج ابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير، هذا عام 73 من الهجرة. وهذا الأمر يعني بعد القتل ما صار فتن، ثم أمر عبد الملك الحجاج على الحج في ذلك العام. قال: عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله بن عمر، يعني سأله الحجاج: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ كيف تصنع في الموقف عرفة؟ وهذا فيه سؤال الأمراء للعلماء، فيه سؤال الأمراء للعلماء. قال: فقال سالم، هنا من المسؤول؟ ابن عمر صح؟ ومن المجيب؟ سالم. هذا فيه جواز إجابة المفضول مع وجود الفاضل، فيه جواز إجابة المفضول مع وجود الفاضل، مع أن سالم فاضل وهو من أهل الأدب والعلم والصلاح بلا إشكال، لكنه قد يكون علم أن أباه يرضى بذلك، أن أباه يرضى بذلك. قال: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. هجر يعني بكر، يعني بادر بصلاة الظهر والعصر يوم عرفة، فتصلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر ليتفرغ الناس للوقوف بعرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، يعني صدق من؟ سالم. وفي هذا الحديث اختصر البخاري في الحديث السابق فنظر، وهنا اختصر، لأن البخاري يورد الحديث لأجل الشاهد من الترجمة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. إنهم كانوا يجمعون، يريد بذلك الصحابة رضي الله عنهم. إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. في السنة كان هذه الكلمة فيها ها غلظة وشدة، يعني كأنه شدد على الحجاج، يعني يقول يجمعون بين الظهر والعصر متوغلين في السنة، متوغلين في السنة، مهتمين في السنة، حول هذا الكلام كأنه يقول ينبغي ها ألا تفعل إلا هذا. قال فقلت لسالم، فقلت لسالم، والقائل هنا من هو؟ ابن شهاب، ابن شهاب محمد شهاب الزهري. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ كأنه يقول كيف تسأل هذا السؤال، لأنه قال قبل ذلك كانوا يجمعون بين الظهر والعصر، كانوا يقصد من؟ الصحابة، الصحابة. فقال أفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أقول أن الصحابة فعلوا كذا وأنت تقول أفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل الصحابة ممكن أن يفعلوا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ وهذا فيه ها إقرار وإنكار، فيه تقرير وإنكار. التقرير ما هو؟ التقرير أن الصحابة كانوا يتبعون السنة، استفهام للتقرير أنهم كانوا يفعلون السنة لا يتركونها. وفيه إنكار، فيه إنكار، كيف تسأل هذا عن الصحابة؟ كيف تسأل هذا عن الصحابة؟ فإنهم لا يفعلون إلا السنة، لا يفعلون إلا السنة. وكان الإمام هنا الذي يصلي بمنظر العصر من هو؟ حجاج، صلي الحجاج مع أنه فاسق وعنده ظلم وقتل بعض الصحابة، ومع هذا يصلون خلفه، يصلون خلفه لأنهم يفقهون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، ما دام أنه مسلم تصح صلاته لنفسه فتصح لغيره، فإذا كان هذا الفاسق له الولاية والإمارة فإنه يصلى خلفه، يصلى خلفه. نعم. باب غسل القبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زارت الشمس أو زالت، فصاح عنده صوتي أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنطقني أفرغ علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر القبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. قال باب قصر الخطبة بعرفة. عقد المصنف هذا الباب لبيان مشروعية تقصير الخطبة، وأن الخطبة ينبغي أن تكون قصيرة، أن تكون قصيرة. فالسنة للإمام أن يخطب بعرفة، السنة للإمام أن يخطب الناس يوم عرفة، أو ينيب من يخطب عنهم، أو ينيب من يخطب عنه بعرفة، بعرفة. وقصر الخطبة هذا من فقه الإمام، من فقه الإمام أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة أطول. لكن بالنسبة للقصر يكون نسبي، قصر الخطبة يكون نسبي وليس بالنسبة، وليس يعني أقصر من الصلاة، لا، ليس المعنى أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، لا، المراد القصر النسبي. يعني مثلا لو كانت الصلاة 10 دقائق يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى في مثلا في الجمعة، والركعة الثانية الغاشية، كم ستكون الصلاة مثلا؟ ها 10 دقائق. هل هذا أن تكون الخطبة 8 دقائق؟ لا، ليس هذا المراد. المراد قصر نسبي، يعني أن تكون الخطبة ليست طويلة، ليست طويلة. فإذا نسبتها إلى الصلاة، إذا نسبتها إلى الصلاة، وإذا الخطبة قصيرة والصلاة أيضا على ما هي عليه. وليس معنى هذا أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، لا، ولهذا ممكن تكون الخطبة 20 دقيقة وهي قصيرة، ممكن تكون الخطبة 20 دقيقة وهي قصيرة. لكن مع الأسف الآن نسمع من الناس من يقول أنا أريد أن أصلي عند الخطيب الفلاني. طيب لماذا؟ قال والله ما شاء الله الجمعة الماضية الخطبة 7 دقائق، الخطبتان 7 دقائق، ليس القضية الخطبة 7 دقائق. طيب 7 دقائق ماذا جمع من المعلومات؟ ماذا جمع من الأدلة؟ ماذا جمع من النصوص؟ فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى كانت الخطبة الأولى أكثر من 20 دقيقة، الخطبة الأولى فقط أكثر من 20 دقيقة. هل معنى أنه يطيل الخطبة؟ لا، لكن حسب الموضوع. إذا كان الموضوع مثلا يحتاج إلى أن يخطب ساعة، فإذا خطب نصف ساعة أو 20 دقيقة نقول هذه قصيرة بالنسبة للموضوع. وإذا كان الموضوع يكفيه ويحاط به بربع ساعة ثم خطب 10 دقائق هذه خطبة تعتبر قصيرة. فليس قصر الخطبة مربوط بالدقائق، لا، لكنه قصر نسبي. فإذا نظرت إلى الصلاة ونسبتها إلى الخطبة وجدت الخطبة معتدلة كما أن الصلاة معتدلة. ولهذا من الناس من لا يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة والإنسان في الركعة الأولى والثانية. تقول لماذا؟ يقول طويلة على الناس. أي طويلة؟ طيب ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه على صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف، وكان يقرأ من طوال المفصل، وكان يقرأ السجدة في كل جمعة، إلا قد يكون أحيانا لأنه ورد أنها ديمة. فعلى كل حال إذا أتت الإطالة في النصوص الشرعية فالمراد الإطالة النسبية، يعني نسبة الخطبة للصلاة متناسبة. الخطبة ليست بطويلة كثيرا كما أن الصلاة ليست بطويلة، هذا معناه. وليس أما أن يجعل الخطبة مثلا ساعة، يعني بعض الناس يخطب مثلا نصف ساعة ويخطب، وإذا صلى الجمعة قرأ آية وركع وآية ثانية وركع، أو قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا ليس فيه تناسق بين خطبته وصلاته. فالذي يعرف التناسق والنسبة بين الخطبة والصلاة هذا هو الذي دل على فقهه، كما في الحديث إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة من فقهه. وليس كل من قصر الخطبة يكون فقيها. ولهذا في عرفة الخطبة قصيرة، مع أنها الآن تصل إلى كم دقيقة؟ 40 دقيقة الآن، صح؟ ونقول قصيرة لماذا؟ نسبة إلى موضوعها، يذكر الناس بالله ويأمرهم بالتقوى ويخبرهم بأحكام الحج والوقوف بعرفة والرمي والمبيت إلى طواف الوداع، كلها في خطبة عرفة، فنقول قصيرة بالنسبة للموضوع. إذن القصر نسبي وليس كما يظنه البعض أنه بالدقائق، أنه بالدقائق. ولهذا الآن الخطيب المميز الذي صلاته وخطبته 15 دقيقة، ولا لا؟ أسمعتم هذا ولا بس أنا أسمعه؟ طيب على كل حال يعني ينبغي لنا مهما كان الاتباع هو المحمود. قال باب قصر الخطبة بعرفة. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب للحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، أمر الحجاج أن يكون مأموما لعبد الله بن عمر. فلما كان يوم عرفة، طيب والحجاج سمع وأطاع ولا ما يسمع ولا يطيع؟ سمع وأطاع، لأن هذا ما كان عليه السلف قديما. حتى لو كان الإنسان عنده فسق وعنده معاصي وظلم ومخالفات فإنهم ينضبطون في مثل هذه الأمور التي تستقيم فيها أحوال الأمة، بخلاف الناس اليوم. يعني لو أن الشخص الآن أراد أن يصلي فقال الأمير لا انتظر بعد 10 دقائق، ما نريد أن نصلي الآن، بعد ربع ساعة، ماذا سيقول؟ ها أنتم لا تهمكم الصلاة، أنتم ما أنتم أهل دين، لا انتظر ربع ساعة، انتظر نصف ساعة، ما المشكلة؟ ألسنا في الوقت؟ لكن هذه تحتاج معالجة للنفس من الداخل وتجرد. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاقت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه، يعني عند فراشه، أين هذا؟ أين هذا؟ يقصد الحجاج، يعني أين الحجاج؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، يعني نريد أن نمشي إلى عرفة، الرواح. فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني وفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، نزل انتظر وهو يغتسل. فسار بيني وبين أبي. لا يا أخوان، ما أريد في الحقيقة أن يذهب الوقت، وإلا هي فوائد أن نقف عند كل جملة في الحديث، وإلا ما في شك يعني ابن عمر لم يغتسل وكأنه لا يرى أن الاغتسال ها من السنة، ومع هذا ماذا صنع؟ نزل وانتظر، نزل وانتظره. فقال فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بينه وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. قال ابن عمر صدق، قال ابن عمر صدق. نعم. باب تعجيل الموقف، باب الوقوف بعرفة. لحظة، باب التعجيل. أظن بعض النسخ أسقطوا هذه الترجمة، عندكم موجودة الترجمة؟ نعم، أيوه سابق، والذي قبله فتح، وين؟ يقول قال باب التعجيل إلى الموقف، ابن حجر يقول كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث، وسقط من رواية أبي ذر أصلا، وقع في نسخة ما يبغى عندي، على كل حال هذه الترجمة ليست تحت شيء من الحديث، ليس فيها شيء من الحديث، وهي موجودة عند البخاري كما يقول بعض العلماء، هي موجودة عند البخاري، لكنها بعض النساخ أو في بعض الروايات أدخلت في الترجمة التي قبلها. طيب، التي بعدها. نعم. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبي كنت أطلب بعيرا لي، وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبي جبير بن مطعم قال أطلبت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، قال رحمه الله تعالى باب الوقوف بعرفة، باب الوقوف بعرفة. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان وجوب الوقوف بعرفة، لبيان وجوب الوقوف بعرفة، وأنه لا بد من الوقوف بعرفة، وأنه لا بد من الوقوف بعرفة بخلاف ما كان عليه قريش المشركون، خلاف ما كان عليه المشركون، فإنهم يقفون في مزدلفة، يقفون في مزدلفة ولا يتجاوزون الحرم، لا يخرجون خارج الحرم. فقريش يقول نحن أهل الحرم، قريش يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج خارج الحرم، فيقفون في مزدلفة، يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة، ولا يقفون في عرفة، ويسمون أنفسهم الحمص، يسمون أنفسهم الحمص بتسكين الميم، بتسكين الميم الحمص، لأنهم يتحمسون للبيت، لأنهم يتحمسون للبيت. وكان إذا أراد أحد أن يطوف بالبيت لا يطوف، لا يدعونه يطوف إلا أن يأخذ من ثيابهم، من ثياب الحمص، فيطوف به، فيطوف به، فإن لم يجد ثوبا طاف عريانا، إذا لم يجد ثوبا طاف عريانا، فالرجل يعطي الرجل والمرأة تعطي المرأة، فمن لم يحصل له شيء من هذه الثياب طاف عريانا، طاف عريانا، حتى أن المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله، ظلمات ورجس، هذه الأمور الجاهلية، فيسمون أنفسهم الحمص، الحمص. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة وقف بعرفة، وقف بعرفة، ولهذا يقول العلماء، يقول العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم حج غير حجة الوداع؟ يقول أما في الإسلام فلا، بعد البعثة ما حج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، أما قبل البعثة فإنه قد يكون حج، لأن العرب كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون، وهو هنا الآن واقف بعرفة، هو الآن هنا واقف بعرفة، فهم يحجون على بقايا من مناسك إبراهيم، من مناسك إبراهيم. لكن قريش أحدثوا في دينهم، أحدثوا في الدين، فلم يكونوا على ما كان عليه إبراهيم، أحدثوا أشياء من عندهم الشركيات وجاهلية، فكانوا لا يخرجون إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة ووقف مع الناس في عرفة، وقف مع الناس في عرفة. جبير بن مطعم فقد بعيرا، فقد بعيرا، فذهب يبحث عنه، ذهب يبحث عنه في عرفة، في عرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف، طيب، ومحمد قبل البعث الكلام هذا، فرأى محمد واقف بعرفة، فقال ما بال هذا، هذا من الحمص يعني من قريش، كيف وقف بعرفة؟ لأن المعروف عن قريش أنهم لا يقفون بعرفة، ما يتجاوزون إلى الحل، من مزدلف يرجعون، ما يخرجون خارج الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش وراه واقف بعرفة، فاستغرب هذا، استغربه جبيرا يقف بعرفة وهو من قريش. ولهذا قال، يقول حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي، وحدثنا مسدد إلى آخره قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. هذا طبعا قبل الهجرة، قبل الهجرة أو قبل البعثة، وفرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. وقد يكون أيضا قد يكون بعد البعثة وقبل الهجرة، قد يكون بعد البعثة وقبل الهجرة، يعني قبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص، هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ ماشي، يعني لماذا أتى إلى عرفة؟ استغرب، استغرب. ما هو الشاهد؟ شاهد الوقوف بعرفة، شاهد أن من واجبات الحج يعني من أركانه الوقوف بعرفة. نعم. حدثنا فرات بن أبي المبراء قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون بالجاهلية عراضا إلى الحمص، والحمص قريش وموالاه، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطي الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جم. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جم فدفعوا إلى عرفات. يقول قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، قال والحمص قريش وما ولدت، هذا من قول سفيان، هذا من قول السفيان، يفسر منهم الحمص، يقول الحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يحتسبون على الناس يعني يفعلون بغير عوض، يفعلون بغير عوض يعني تطوع. يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع، يعني الناس كلهم يفيضون من عرفات، وقريش يفيضون من مزدلفة، يعني يقفون في مزدلفة، فإذا رجع الناس من عرفات فاضوا للحرم أفاضهم من مزدلفة، وكان يفيض الجماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال واخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني نزلت فيهم، دليل على أن مزدلفة بعد عرفة، لأن مزدلفة بعد عرفة، لأن الله يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وحيث ظرف مكان، ظرف مكان، يعني أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، ثم يعني أفيضوا من منى إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة رجوعا، هذه هي إفاضة الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات، فدفعوا إلى عرفات. نعم. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن نوفل قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة وداعه حين ذكر قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة متسع والجميع فجوات وفجات وكذلك ركوة وركاب مناص ليس حين فرار. قال رحمه الله باب السير إذا دفع من عرفة. عقد هذه الترجمة لبيان كيفية السير إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة, من عرفة إلى مزدلفة, وأنه لا يؤذي أحدا. أن الإنسان إذا سار من عرفة إلى مزدلفة لا يزاحم أحدا ولا يؤذيه, فإن وجد فراغا أسرع, إن وجد فراغا فجوة أسرع قليلا أسرع قليلا, وإن كان هناك ازدحام رفق رفق بالناس, خلاف ما يفعله البعض اليوم. بعض الناس اليوم عياذا بالله يتجاوز الأرصفة, أليس كذلك؟ وممكن يصطدم بسيارة أحد الحجاج ولا يبالي, ومن كانوا معه يقولون هذا هو السائق الذي يتجاوز الأرصفة ويضايق الناس, ممكن يصدم السيارات ويمشي, وهذا شيء رأيناه. يعني بعض الناس يقول ما عليك حتى لو صدمت يا رجال, هذا حج سيارك تصلحها بعدين, ولا لا يشطف هذا ويشطف هذا ويمشي في الحج. أي حج هذا؟ هل استشعر قول عليه الصلاة والسلام رجعك يوم ولدته أمه؟ هل استشعر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدفعه من مزدلفة؟ البعض لا يهمه, ممكن الحاج الآخر يموت لا يهمه, كون يوسع عن أحد يعطي أحد مجال هذا لا يهمه. أهم شيء أن أصل إلى مزدلفة مبكراً, ثم إذا وصل مزدلفة مبكرا واتكى وأخذ يشرب من الشاي والقهوة اتصل على أهله وقال أبشركم المسافة من عرفة إلى مزدلفة 10 دقائق. طيب كم أسأت إلى شخص بعشر دقائق؟ كم حصل بسببك حادث؟ كم تجاوزت من الأرصفة؟ كم كسرت من الطرقات؟ هذه أمور خطيرة, يعني ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. حتى لو تأخر في دفعه من عرفة إلى مزدلفة ولا يسيء إلى أحد فهو خير له, وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كان يسير مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أحدا, وهو عليه الصلاة والسلام المعظم والمقدر والمحترم, ومع هذا يشنق زمام ناقته حتى لا يشق على الناس. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس, سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع, قال كان يسير العنق, والعنق هو الانبساط في السير, يعني تكون الدابة منبسطة في السير, منبسطة في السير. فإذا وجد فجوة نص, إذا وجد فجوة النص يعني أسرع قليلا, إذا وجد فجوة أسرع قليلا أسرع قليلا. قال هشام والنص فوق العنق, يعني العنق أقل من النص, أقل من السرعة, هو انبساط السير, الدابة ليست مسرعة والنص أسرع منها قليلا. قال أبو عبد الله يعني البخاري فجوة متسع, هذه عادة البخاري رحمه الله تعالى يفسر المفردات, المفردات التي تأتي بالحديث أحيانا يفسرها, فقال متسع فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء, فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء, كذلك ركوة وركاء, ليبين بعض الكلمات حتى لو تكن مذكورة إذا ناسب مثالها هنا. وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار, ليس حين فرار يشير إلى الآية ها, ولا تحين مناص, حين مناص لأن المناص الفرار, والفرار فيه إسراع, فيه إسراع, فقال إذا وجد فرجة النص يعني أسرع أسرع, ومناص ها الفرار, والفرار ها فيه سرعة, فيه سرعة. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن قوله نص هو مشتق من كلمة مناص ونحوه لأنها متقاربة في المعنى, متقاربة في المعنى, فهو يفسر الكلمة وما حولها, يفسر الكلمة وما حولها. فإذا وجد فرجة النص الذي حولها معنى مناص, معنى مناص وهكذا. نعم لكن مناص مصدر، مناص مصدر، ونص ها فعل، نص فعل، نص ينص نصا. أما مناص فهو مصدر، أما مناص فهو مصدر. نعم. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعر فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء الجمع، غير انه يمر بالشعر الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتظر ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي الجمع. حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرمله عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه وضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله. فقلت الصلاة يا رسول الله. لا قال عندكم الصلاة ولا الصلاة عندك بالفتح بالضم؟ الصلاة يا رسول الله جميع النسخ بالضم. ايه صح، ايه خلاص بس حسنت. ايه صح، يعني اتريد الصلاة، اتريد الصلاة، هذه الصلاة الاولى. أما قول الصلاة أمامك ما في شك، ابتدى وخبر. نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمع. قال باب النزول بين عرفة وجمع، جمع مزدلفة، جمع مزدلفة. هذه الترجمة عقدها المصنف للنزول من عرفة إلى جمع، للنزول من عرفة إلى جمع. يعني هل النزول من المناسك؟ هل النزول من المناسك؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس النزول من المناسك، ليس النزول من مناسك، من مناسك الحج، بل هو مباح، بل هو مباح أن ينزل الإنسان لقضاء حاجته، ينزل لقضاء حاجته أو لغرض من الأغراض. وهذا ما عليه عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى، فإن يرى النزول، يرى النزول هنا بين عرفة ومزدلفة، لكن الصحيح أنها ليست من المناسك، وإنما هذا من باب المباح، بل معنى له أن ينزل لغرض من الأغراض، له أن ينزل لقضاء حاجة ونحوها. ثم ذكر حديث كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. قلت يا رسول الله أتصلي؟ لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا قال فقضى حاجته فتوضأ، يعني وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا، وهذا وضوء شرعي، هذا وضوء الشرعي وليس مجرد التنظف، لأن قال فقضى حاجته فتوضأ، فقضى حاجته فتوضأ، فالوضوء الذي يقابل قضاء الحاجة هو الوضوء الشرعي، الوضوء الذي يقابل قضاء الحاجة هو الوضوء، الوضوء الشرعي. فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، يعني في مزدلفة. وقوله الصلاة أمامك ليس معنى هذا أن الصلاة لا تجوز هنا، يعني لو أن الحاج وقف بين مزدلفة وعرفة وصلى لا بأس، لو وقف وصلى المغرب والعشاء بين مزدلفة وعرفة هذا لا بأس، لكن السنة في مزدلفة، السنة في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاة أمامك لأن هذا أرفق بالناس، لما قال الصلاة أمامك لأن هذا أرفق بالناس. وليس معناها أنها لا تصح إلا في مزدلفة، ليس معنى هذا أن الصلاة لا تصح إلا في مزدلفة، فإن القول بأن الصلاة لا تصح إلا في مزدلفة قول ضعيف، قول ضعيف. لكن السنة في مزدلفة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقض ويتوضأ، فينتقض كذا ينتفض، نعم يستجمر، ينتفض يعني يستجمر، يستجمر، ومعلوم أن الاستجمار بعد قضاء حاجة. قال ويتوضأ، ويتوضأ، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ومعلوم أن ابن عمر أنه كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المواضع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة، فإنه يقتدي به، يقتدي به. وهذه الأمور ليس من السنة فعلها، هذه الأمور التي كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العادة والجبلة هذه ليس من السنة فعلها، لكن من حرص ابن عمر رضي الله عنه، من حرص ابن عمر وحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يفعل حتى الأمور التي لم يوافقه عليها الصحابة. هناك أمور لم يوافقه الصحابة رضي الله عنه عن الجميع لم يوافقوه عليها، وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصلي حتى يصلي بجمع، يعني ولا يصلي إذا نزل المغرب ولا شيء حتى يأتي إلى جمع، يعني مزدلفة ثم يصلي، ثم يصلي. والحديث الذي بعده عن كريب، نعم نعم طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ذكرنا لا ننساه.